السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، ثم إنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نقول كلمة عن الدكتور أظن هذا هو مسلم ولا غير مسلم. يقول: توفي عن أختين، عفوا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. والله يسعدك يا رب، في السفر العافية يا رب وياك، تفضل. والله عرضنا يا شيخ مصطفى، احنا مجموعة شباب كيرة، مدينتنا مجموعة دعوية يعني، لمينا فلوس تبرعات، تمام؟ ايوه. على ان احنا هنبني زي يعني مدرسة كده، مدرسة تمام للعلوم القرآن وتحفيظ وكده، تمام؟ بس لسه ما مشاش موضوع التراخيص وكده. فلما اشترينا الأرض، أرض كانت حاجة 300 متر، قرر ما احنا اللي هم النائبين عن المتبرعين اللي هم احنا يعني اللي بنلم التبرعات ان احنا ننقل الارض دي نجيب ارض ثانيه في حته اكبر. فبعض المشايخ اعترضوا وقال لك دي ارض وقف لا يجوز التصرف فيها الا بعلم المتبرعين اللي هم اصلا الاف المتبرعين من مدينتنا. لا عفوا، اذا انتقلنا بالوقف من الادنى للاعلى جاز. يعني افترض ان فيه واحد وقف قطعة أرض، قطعة أرض لبناء مسجد، لكن وجدنا أن السكان فيها قليلين، ووجدنا قطعة أرض أفضل منها وأعلى منها ثمنا وأنفع منها، والمنفعة للمسلمين. ننتقل للمنفعة، والله يعلم المسلم من المصلح. نعم، جزاك الله خير. يعني نقل الوقف، ويعتبر اللي بيلموا التبرعات دول هم نائبين المتبرعين. ما فيش مشكلة. لا هو لو متبرع واحد أو متبرعان بالأرض، لكن ده أنت تقول ماشي، لكن آلاف. أيوة، توكلوا على الله. الله يعلم المفسد من المصلح. ماشي. وبارك الله فيك يا أوني يا عوني، جزاك الله خير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم رش الماء بالقبر بعد الدفن. رش الماء، رش القبر بالماء بعد الدفن، إنما هو لتماسك التراب، ليس سنة تتبع يعني، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بس من أجل تماسك التراب على قبور بلادنا لا تصلح لمثل هذا، إنها كالغرف مبنية على ظهر الأرض. ما معنى قوله تعالى: وهجرهم هجرا جميلا؟ هجرهم هجرانا لا عتاب فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله حضرتك يا مولانا، لو انا مثلا جاي بدي لواحد صاحبي او كده وما قبلهاش، هل ده جزء يا شيخ مثلا ان هو كسر الخاطر او كده؟ اذا كانت هناك يعني مسألة من وراء الهدية تضر لا يقبلها. فسليمان عليه السلام، يعني سيدنا سليمان عليه السلام لما أرسلت له المرأة ملكة سبأ هدية، وكان من قصدها أن يقرها على ما هي فيه، فقال هدية مولانا على سبيل المحبة يعني. ما تصبر علينا، ما نتكلم للآخر. ماشي. إذا كان يرجى من وراء الهدية أن يقر على باطل، فسليمان عليه السلام قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم ارجع إليهم، ورفض الهدية. فالهدية إذا كانت على سبيل المثال رشوة عن الدين ترفض. كذلك إذا كان الذي يهدي الهدية يطمع في هدية أكبر منها وأعظم منها، لك أن تردها لأنك لن تستطيع أن تعطيه أكبر منها مثلا. أما إذا كانت هدية يبتغى بها وجه الله وتعبير عن المحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. شكرا. ركعتي الشفع بعد العشاء هما سنة بعد العشاء، إن شئت صليت ركعتي الشفع بعد العشاء وإن شئت أجلتهما. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة أن يوتر قبل أن ينام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ومثله قاله أبو الدرداء ومثله نقل عن أبي ذر لكن السند عن أبي ذر مرسل، ثلاثتهم يقولون أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. الولد لا يغسل أمه، بارك الله فيك. قال ابن عباس: أتحب أن تراها عريانة؟ الولد لا يغسل أمه، النسوة يغسلن النساء. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أوصى المغسلة أم عطية وسائر النسوة المغسلات، قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من الكفور. هل صلاة التوبة مشروعة؟ عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فالرجل الذي أصاب من امرأة قبلة وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ويسأل الله المغفرة، وفي ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ميت مرة؟ الحديث ثابت في الصباح والمساء. الحديث ده نعم. كأنما أعتق عشر رقاب، ثابت صحيح. السلام عليكم. صحة قصة قضاء القاضي شريح بين عمر والعباس رضي الله عنهما لا أعلم لها سندا ثابتا. السلام عليكم. ماذا يفعل الذي اشترى أرضا على النظام السابق حيث كان يحق للمستأجر الحصول على نصف الأرض المستأجرة بلا مقابل؟ هذا باطل عليه أن يتحلل من تلك المظلمة ويرد المظلمة إلى أصحابها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. نعم. زوجي يكفي لنا جميع متطلباتنا، وأنا تقدمت بأوراق الحكومة ليتقاضى معاش تكافل وكرامة، وبالفعل حصلت عليه. هل يجوز لي أن لا أعطي زوجي هذا المعاش واحتفظ به نفسي وأولادي؟ يعني هل أنت كذبتي في المعلومات التي أعطيتها للجهة التي تعطيكم الراتب؟ هل أنت زورت الجهة جاءت بنفسها ورأت المنزل ورأت وتحرض بنفسها عن راتب زوجي وعن عمله؟ لا عفوا، يعني أنت الآن زوجك يكفيك الحمد لله. الحمد لله. وأنتم قدمتم أوراق باسمك أنت. هل أحدثت أي تزوير في الأوراق أو لم تحدث أي تزوير؟ الحمد لله لا. يعني الورق سليم تماما. اللهم لك الحمد. نعم والله شهيد على هذا. طيب خلاص كده الورق دم ورقك سليم وليس بمزور، أعطوك المكافأة بناء على الورق السليم فالفلوس لك. نعم. هل يجوز أن أحفظ فيها نفسي لا أخذ زوجي منها؟ يعني زوجي يأخذ منها الفلوس لك، لكن أنا ما أعرفش القوانين تفصيلا. بارك الله فيك. هل ترك تشبيك الأصابع في أذكار النوم مخالف للسنة؟ ليس في الباب خبر ثابت لا بالتشبيك ولا بعدمه. حكم السفر المرأة من القاهرة إلى أسوان بدون محرم مع بعض الأخوات، هذا سفر بدون محرم ولا يجوز، والمسافة طويلة جدا، فلا يجوز ذلك إلا للضرورات. والقيد الثاني الرفقة الأمنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. أنا عندي بس يا مولانا حضرتك سؤال واحد بس فقط. لذيذ. اتفضل. شكرا أخويا. عندما يتوجب على المسلم القيام بأمر لنصرة ديني ونصرة عقيدته ماذا يفعل؟ يسأل الله العون ويمتثل أمر ربه. وأنا يا مولانا بصفتي واحد من محبيك ومن متابعيك أطلب منك طلبا لوجه الله تعالى. الله المستعان. تفضل. أن تناظر أحد هؤلاء الأشاعرة حتى يعني تقضي عليهم وعلى لا من أحب سبيل غير مقيم، ولم يعهد من حال النبي عليه الصلاة والسلام المناظرات كما تقول، ولكن إذا يعني عفوا اصبر علي لي وجهة نظر في المناظرات. بارك الله فيك. أولا المناظرات إذا كانت مع شخص يناظر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرحبا بأية مناظرة مبنها على كتاب الله وسنة رسول الله. دعاني، لكن هل كل من يدعوني أجيبه؟ واحد مجنون دعاني للمناظرة، واحد طفل صغير، عفوا يعني طفل صغير دعاك لمناظرة، أنت نفسك واحد صغير دعاك لمناظرة تجيبه؟ ها؟ طيب ترفض طبعا. واحد ليس بعاقل دعاك لمناظرة ستجيبه؟ نظر واحد يتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ذهبت تناظر شيعي، معلش اسمع مني الكلام، ذهبت تناظر شيعي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، قال لك من الراوي؟ قلت له الراوي عمر، قال عمر كذاب رضي الله عنه، هل تواصل مناظرة أو تقطع؟ تقطع المناظرة. فإذا كان المناظر الذي أمامك لا يرتكن إلى أصول، لا يمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم العقل على النقل، فما فيش فائدة في المناظرة. ليس من وراء هو إن كما يدعو لا أنا مش كل واحد يا أخي الكريم يفهم كلامي. مش كل ما أقول لأن تعالى يا شيخ أزهر نظرني هيرضى شيخ الأزهر؟ مش هيرضى شيخ الأزهر صح كده ولا مش ولا رأيك هيرضى شيخ الأزهر يجي ناظر؟ أي واحد منهم تعالى يا فلان يا مفتي نظرني، مش كل واحد يطلب من واحد منظر يقول له حاضر تعالى بارك الله فيك. وأنا ذكرتك بمقولة مالك لما جاءه مبتدع زائغ يناقش بالهوى يقول أريد أن أناظرك يا مالك، نظرني ماذا بالكتاب والسنة ولا بماذا؟ لا نظرك بالعقل. قال أرأيت إن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال أرأيت إن غلبتك؟ قال اتبعتك. قال أرأيت إن غلبتني أنت اليوم وجاء غيرك بالعقل أيضا غلبني غدا، لأن عقل الناس يتفاوت، أتبع من؟ قال اتبع الجديد. قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شاك من شخص إلى شخص، إذا بلا شك مثلك فناظره. فليس كل من يطلب المناظرة يناظر. ابن عباس أنا أعظم أمنياتي، ده أمنياتك مش كل أمنياتك صحيحة. هل كل أمنياتك صحيحة؟ لا كل أمنياتك مش صحيحة. هل كل أمنيات أي شخص صحيحة؟ مش كل أمنيات أي شخص صحيحة. واحد مبتدئ جاي يقول أناظر، رفع لمنزلته أن ناظره. واحد جاهل لا يعرف كتاب ولا سنة ومبدأ عندهم أي دليل من الكتاب أوله وأي حديث من السنة ضعفه، ما ستسمع؟ أضربت لك مثالا يعني. أهل البدع دايما كده، ما يقنع أبدا بقال الله قال رسوله. تكفير والهجرة، يا ما أمضينا سنوات في المناظرات، أمضينا سنوات في المناظرات مع التكفير والهجرة. يستدل أحدهم لا يدخل جنة قاطع، يقول خلاص قاطع الرحم لم يد مستحيل يدخل جنة. طيب يا أخي في نصوص أخر، الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يعترف به، ماذا تصنع؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مولانا الإمام. في بعض الناس بيستشهد بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تكون من الآية يعني تدل على حرية المعتقد وما بيكملوش الآية للآخر، فعايزين حضرتك تفسر لنا الآية. طيب من الآية حملت وعيدا لمن يكفر، الآية ليست للتخيير المبيح للطرفين، لا ليست كقولي لك كل لحم أو كل سمك، إن شئت أكلت لحما وإن شئت أكلت سمكا. لكن إذا أنا أتبعتها، إذا أكلت سمكا مثلا ستصاب بالسرطان، هل معنى أنني أبيح لك أكل السمك؟ هم يحذفون الأخيرة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل. يعني هل ربنا يخيرنا يا جماعة آمنوا أو كفروا وأنتم على خير في أي حال؟ هل ربنا هذا كلام ربنا؟ يعني هل تقنع أن ربنا يقول يا جماعة مباح لكم اللي يحب يكفر يكفر واللي يحب يؤمن يؤمن؟ هل ذا كلام الله؟ هل معناه كده؟ لا طبعا. طيب ولا يرضى لعباده الكفر. وانت شكرا من حضرتك يا مولانا انك تنصح الأمة بالتمسك بالعقيدة، واجب علينا ان شاء الله، هذا عملنا بإذن الله ان شاء الله. وعليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. الذين يعيشون بلا معتقد بهائم، بل نحن يعني عفوا ظلمنا البهائم لما نقول عن الذين لا يتمسكون بالعقيدة بهائم، لأن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ تفضل. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. دلوقتي اللي هو اللي بالنسبه للانشاد الديني ها؟ الانشاد الديني ماله الانشاد الديني؟ الارشاد دي اللي هو الذكر للمدد والكلام دوت صحيح ام خطا؟ والانشاد الديني صحيح ام خطا؟ بنذكر مثلا مدد يا فلان مدد يا علان مدد يا فلان مدد يا علان هذا مش انشاد ديني هذا شرك بالله لان المدد لا يكون الا من الله سبحانه او من الاحياء فيما يقدر عليه. تمام نعم تفضل وياكم. تابع للسؤال المذكور انفا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لي في الاختصاء يا رسول الله؟ قال يا أبو هريرة جف القلم على ما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر. ليس معناه إباحة الاختصاء لأن الصحابة قالوا رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أمن الحسنات لا إله إلا الله على رسول الله. نعم من الحسنات لا إله إلا الله وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل تهليلة صدقة. وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. السؤال الثاني سؤال تفضل. سنده ضعيف. أسألك فواتح الخير وغلبة العدو وغلبة وقهر الرجال ثابت وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. لا الحديث كده ليس لفظ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أي وفي الحديث الآخر الله من يعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال ثابت صحيح. أما غلبة العدو ما هو تضمنتها كلمة قهر الرجال تضمنتها قهر الرجال. نعم. السؤال بعد ذلك ما السؤال؟ أنه وكز السيدة عائشة فيه يعني أبو بكر ولا من رسول وكزني رسول عليه السلام وكزة شديدة. لا هذا لما تتبعته عند القبر لما تتبعته عند القبر في الليل لما كان عليه الصلاة والسلام نائما معها فظن أنها نامت فذهب رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وبعد ذلك ذهب إلى المقابر فتابعته إلى المقابر فلما رجعت رجعت هي مسرعة فلما دخل وجدها تنهج فقال ما لك يا عائش حشا رابية يعني صدرك مرتفع تنهجين. فأخبرته بالقصة فضربها ضربة أوجعتها وقال عليه الصلاة والسلام أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ نعم. السلام عليكم. حكم لبس المرأة حلية على شكل بومة فراشة بومة فراشة سمكة يكره ذلك يكره ذلك. دخلنا في التصوير بومة فراشة سمكة، هل في مخلوق هكذا؟ إذا لم يكن هناك مخلوق من خلق الله على هذه الصورة جاز، ليست مضاهاة بخلق الله إذن. لكن شكل بومة فراشة سمكة مش عارف، ولا شكل بومة وفراشة وسمكة ما عارف، يعني زوات الأرواح ابتعد عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولحظاك يا شيخ، بالنسبة مثلا للناس اللي تحط صور على الفيس مثلا، تحط مثلا هو لابس مثلا شورت أو كده، أو حاطط مثلا على الصورة بتاعته كلام مثلا أنا مثلا مفيش أجمد مني، أو الكلام اللي هو مخالف للعقيدة والحياة دي، هل يجوز إن أنا مثلا أعمل له لايك؟ مثلا أنا نيتي مثلا إن أعمل له إعجاب عليه هو مش على الكلام اللي هو، هل يجوز ولا لا؟ هو إذا كان يعني نتصور إذا كنت تظهر إعجابك بشيء يخالف الشريعة فتأسم. إذا كنت تظهر إعجابك بشيء يخالف الشريعة تأسم. حتى لو النية إن هي مش للحاجة دي، يعني أنا بعمل إعجاب، أنا لا أنوي الإعجاب بالحاجة دي، أنا أعمل إعجاب بصوت الشخص ده صديقي مثلا او كده. انا اقول لك يا اخي الكريم، اذا كنت توهم الناس ان هذا الشيء جيد، فستأثم على ايهامك للناس وتلبيسك على الناس. ايوه نعم، لكن الواجب ان انا ابتعد عن كده. نعم. السلام عليكم. وعليكم. حكم النوم بعد العصر، لا بأس بالنوم بعد العصر، وحديث من نام بعد العصر فجن أو ذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف جدا. وقال الليث ابن سعد رحمه الله: لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني الكذاب أو الضعيف جدا. طاف بالكعبة من غير وضوء ورجع إلى بلده، ما الحكم؟ إذا كان ذلك كذلك فسنأخذ له بالرأي القائل أن الطواف بالبيت لا يستلزم وضوء، أن ليس بشرط من شروط، ليس الوضوء شرط فيه. ورأي ابن تيمية رحمه الله وله قوته ووجاهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لا يثبت الصواب وقفه، لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يثبت فلم يعد عندنا شيء إلا أن الطائف سيصلي ركعتين، والركعتان ليستا بواجبتين، إنما هما مستحبتان، يعني بعد الطواف. ثم قد يطوف ويتوضأ ويصلي ركعتين، الأمر واسع. هذا، وكون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف بالبيت لا يفيد وجوبا عند ابن تيمية، إنما مجرد فعل والله أعلم. فعمدة القائلين بالإلزام بالوضوء للطواف هو حديث الطواف بالبيت صلاة، هو حديث معلول والله أعلم. إن كانت عليه صلوات كثيرة لا يستطيع قضاءها، يجتهد قدر الاستطاعة ويعيد على الوجه المتيسر له، لكن عليه إعادتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. السعي بين الصفا والمروة لا يستلزم وضوءا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شرح حديث وفاة الشهيد كل ذنوبه إلا الأمانة؟ نعم، وفاة الشهيد كل ذنوبه إلا الأمانة، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لفظه إلا الدين، وهذا ثابت صحيح. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، هذا حديث ثابت صحيح. هل السعي بين الصفا والمروة يستلزم وضوءا؟ السعي بين الصفا والمروة لا يستلزم وضوءا، مهندسة بحكم عملها تضطر للسفر مسافة 100 كيلو مع 3 رجال وهي البنت الوحيدة، لا يجوز لها ذلك، لأن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، ثم هي مطمع للرجال ووجودها فساد في وسط الرجال والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. معلش استاذ احمد، سؤال كده، بس في حد متقدم وقتي كده، يعني ما كنتش لابسه النقاب، ولبسته بعد ما اتقدم بعد ما كتب. حكم بيع السلاح، بيع السلاح في الفتنه لا يجوز، يعني الاصل بيع السلاح جائز في اي مكان، لكن في الفتنه وحيث تصار به فتنه وصار به قتل او قتال او يكون محل للفوضى واحد يقتل واحد إلى غير ذلك، فمثله الله لا يحب الفساد، ونحن نعلم جميعا قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، فالذريعة التي توصل إلى الفساد تمنع. إذا كان الناس في أمان والسلاح سيشجع أهل الفساد على القتل وتهديد الناس وسلب أموالهم فلا يباع السلاح في الفتنة، بارك الله فيك. حكم انتقال حضانة الابن بعد زواج الأم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت المرأة الأب يأخذ الولد، إلا أن بعض الفقهاء يقولون أو عدد منهم يقولون إن أم الأم تأخذه إذ هي أحن عليه، لكن ما حفظت في ذلك نصا إلا أن النبي قال أنت أحق به ما لم تنكحي، والله أعلم. يقول لبست الجورب على وضوء ثم نمت واستيقظت لصلاة الفجر ومسحت عليه في الوضوء ثم نزعته، هل أبقى على وضوء؟ أنا أنصحك يا أختي أمينة ولا يا أخ أمين أن تتوضأ من جديد، وذلك لأن أحاديث المسح على الجورب كلها ضعيفة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ الفتاة، تفضل. تسأل حضرتك يعني لو هي كان متقدم لها واحد قبل ما تلبس النقاب، كنت شايفها ثلاث مرات كده، ودلوقتي هي اشتكت من مثلا من حوالي شهر كده، هو دلوقتي المفروض تدخل بالنقاب ولا لا مع بيضنا احنا؟ متى سيتزوجها؟ متى سيعقد؟ ممكن مثلا في سنة. على العموم هي الرؤية تكون للخطوبة، فإذا جنح إليها وجنحت إليه يفترض أن الرؤية انتهت، لكن إذا قال أنا متشكك ولا أتي إلا كل شهر مرة أحب أن أراها، فليس عندنا نص بالتأثيم لأن القصد ما زال تحت الخطوبة والله أعلم. لا لا يعني لا تنشي خلافا، لا تنشي خلافا بسبب، أخي الكريم اسمع الكلام بس، لا تنشي خلافا ولا تهدم الخطة بسبب ذلك. إن تفهم وجهة النظر الحمد لله، ما تفهم فليس بحرام أن يراها من باب زيادة الطمأنينة في القلب من غير تبذل ومن غير وصول إلى الفساد والشر، لا بد من القيد هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. سمحت يا شيخ، ما حكم تقادم المال على بيع كتب الأشاعرة؟ كل من ينشر ضلالا يأثم على نشره الضلال، بارك الله فيك. هل يثبت التحريم بالرضعة الواحدة؟ هذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون إن الرضعة الواحدة تحرم، هذا رأي جمهور أهل العلم، ويستدلون بالعمومات كقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم من غير ذكر عدد، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. هذا وقد أول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان، أنهم قالوا المراد بالرضعة هنا المصة الشفطة، المصة ولا المصتان، كذا قال جمهور العلماء. أول الرضعة بالمصة، وأيضا وجه حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن، لفظتهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن فيها بعض العلة. ثم إن العلماء قالوا إن هذا فهم عائشة، هذا فهم عائشة رضي الله عنها، على أي حال الشافعي يستدل به على 5 رضعات، لكن الجمهور وجهوه والله أعلم، فقالوا الرضعة الواحدة المشبعة حرم. ما معنى أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسول الحيف الجور والظلم؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. تفضل. الله يبارك فيك. قال حضرتك شيخنا آية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. الآية دي نزلت في الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لو في حد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجوز للرجل أن يسأل المرأة الأجنبية من وراء حجاب. نعم. وتجيبه بلا خضوع بالقول، إذ الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. شيخنا يعني هي مش نازلة في أمهات المؤمنين وفي الصحابة خصيصا وإحنا فيما بعدها؟ طبعا، يعني نساؤنا لنساء النبي تبع، لأن قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فإذا كان الذي في قلبه مرض سيطمع في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، سيطمع في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فغير نساء النبي أشد طمع الناس تطمع فيهن أكثر. سألت يا عم الشيخ، قالت عائشة يرحم الله نساء المهاجرين الأول، المهاجرات الأول، المهاجرات الأول الأول. نعم. حينما سمعوا آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صحيح الإسناد. لا، ما صدش على صحة الإسناد، مروتهن قالوا إن هو ده الإزار. فأنا هنا مش فاهم النقطة، يعني الست دي في وقتها كده المهاجرات لما سمعت الآية قطعت الإزار عشان تحتاج جسمه؟ إن كان تفسير المرطة وشيء يلف على الجسم، قال شققنا مروتهن فاعتجرنا بها من قبل الحواشي. نعم. إنهن سترنا الوجوه. طيب، ما في سلام. نعم، ماذا تريد ان تقول؟ لا يا شيخنا، انا الايه دي لما انا قريت التفسير فانا قلت استفسر منك، اكيد حضرتك تريحني اكتر. يعني على ايه؟ مش فاهم اللي هو حته لما قطعوا الازار. من قال انه ازار؟ بس هو المرط موجود انه كساء. نعم، كساء. تفسير ان هو الازار. وردت روايه ازار. نعم، وردت روايه انه ازار، ووردت روايه عشان واحدة عندها زار وبيها فكده هتعرف حاجة تانية. لا يا حبيبي، ما اصبر مكن المرأة عندها في البيت إزار وقطعته، ليس معناه أنها ليس عندها ثياب آخر تصل به نفسها من أسفل. أحسنت يا شيخنا. نعم، يعني واحدة عندها كذا لبس في البيت، جابت إزار من الأزر وقطعت وغطت وجهها، ما المشكلة؟ نعم، شيء مشكلة. نعم، الله ربنا يجزيك. فالأزر تطلق على عفوا المروط تطلق على الكساء وعلى الإزار، كل ذلك شيء. نعم. مش مشكلة. نعم، أحسنت يا شيخنا. الله يكرمك. من قتل عمدا له توبة يا إسماعيل لا تغلق التوبة في وجه أحد من الناس. والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا فإن الرجل الذي قتل 100 نفس قتل 100 نفس ذهب إلى العالم فأفتاه أن له توبة ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. المروت قلنا المروت يعني في حاجتين المروت إما المرت الإزهار أو الكساء بصفة عامة الأمر واسع لكن هذا متوفر في البيت وقطعته كما أسلفنا. رحمة الله على الأخ عبد البديع والد الشيخ عامر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. نسأل الله أن يرحمه وأن يخلفه في ذريته بخير وأن يلهم أهله الإيمان والتقى. نسأل الله أن ينور له قبره وقبور المؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا شيخ. أسأل عن حكم التأمين التكافل الاجتماعي والفرق بينه وبين التأمين المحرم. إذا كنت مختارا فابتعد عن أي شبهة. إذا كنت مضطرا فالإثم على من اضطرك. فنظام المعاشات الناس كلها مضطرة إليه الآن فلا إثم عليك في ذلك. نعم أنا الشيخ الذي أسأل عنه هو التأمين على السيارات. نفس الكلام نفس الكلام يكون الشخص الذي يدفع للتأمين فيه. يا حبيبي نفس الجواب هو نفس الجواب نفس الجواب نفس الجواب. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا اميره معك يا شيخ. تفضلي يا بنتي تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا معايا خالي عايز يشتري مني انا معانا كثيفه. ايوه الله يعافيك. معايا ومعايا الحج واجب على الفور المستطيع أم على التراخي؟ قولان للعلماء يهاني ولكل قول دليله والمسألة الخلاف فيها قوي. فالذين قالوا على الفور دليلهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الذين قالوا على التراخي قالوا إن النبي لم يحج أول سنة فرض فيها الحج بل حج أصحابه أخر هو والله أعلم. هل إسبال الثياب من غير خيلاء جائز؟ لا تكن عادة لك وليس بكبيرة. ليس بكبيرة لأن الحديث الذي فيه لا ينظر الله من جر إلى من جر إزاره خيلاء قيد بالخيلاء وعليه تحمل الأحاديث المطلقة. أما إذا كان لسبب جاز فإن ابن مسعود كان يسبل ثوبه ويقول إني أحمش أي دقيق الساقين. أما لغير كبرياء ولغير حاجة فهي معصية لخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت متعمدة وإن كانت بدون خيلاء لكن لا تصل إلى حد الكبيرة. مسلم بقيم في فرنسا لسنوات خرجت فارا بديني وحفاظا على أولادي للإقامة في بلدي الأصلي. سؤالي هل يجوز الاستفادة من بعض الامتيازات؟ نعم يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت شيخنا عندي سؤال في العقيدة بارك الله فيك. تفضل الله يسلمك. دلوقتي احنا في باب الأسماء والصفات نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. فهناك سؤال سيد الفاضل يعني يسألونه فبحثت عن إجابة عنه فلم أجد. يقولون إن أنتم تقولون أن لله يدا وتثبتون لله اليد ولكن تقولون أنها تخالف يد المخلوقين ولا يشبه المخلوقين في شيء. لماذا إذن تؤولون وترفضون التأويل؟ الحمد لله ما قطعناه هو الذي قطع. إجمالي الإجابة نثبت لله يدين كما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما قال بل يداه مبسوطتان كما في الحديث وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ونثبت لله أصابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ولأن حبرا يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال يا محمد أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحبري، وقد قال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى غير ذلك من الاستدلالات. إلى غير ذلك من الاستدلالات. خلقك الله بيده يا آدم وأسجد لك ملائكة، نصوص كثيرة. أما نحن ننفي المماثلة لأن الله قال ليس كمثله شيء، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال هل تعلم له سمية، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل لله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا وليس معنى الاشتراك في الاسم الاشتراك في، ليس معنى أن الصفة أن قولي أن لك وجه والله له وجه أن وجهك يشبه وجه الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بص يا شيخ أنا اللي كلمتك من شوية، معلش الخط قطع. خلاص أنت الكفيفة. أيوة أنا الكفيفة فعلا. أنا معايا خالي عايز يشتري مني جواب بتاع عربية. اشتري إيه؟ سيارة المعاقين. أيوة. ولا يحل للمعاق، لا يحل للمعاق أن يبيع السيارة لأن عليه حظر بيع لمدة 5 سنوات، ولكن ممكن أن يبيع حق انتفاع، يعني يقول له انتفع بسيارتي مقابل مبلغ من المال كذا وكذا. أما القطع بالبيع فلا يمكن، لأن هناك حظر بيع من الدولة على هذه السيارة لمدة 5 سنين، فالرجل لم يتملكها تملكا تاما، والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. الحمد لله. أنا كنت عايز أكلم حضرتك في أمر خاص، ينفع؟ على الهواء يعني كده أنت حر في نفسك، لكن كنت تريد تكلم في الهاتف الخاص بعد الدرس بقليل ربع ساعة ولا شيء إن شاء الله لا مانع من ذلك. يعني بعد الدرس بربع ساعة بإذن الله؟ ان شاء الله. اذا لم ارد ارسل رساله لان المتصلين كثر. انا عايز اسرد حضرتك الموضوع، يعني عايز اسرد القصه. طويله يعني ولا ايه؟ مش طويله قوي بس عايز اسردها، يعني اقول لك الموضوع كله من اول لاخره بحيث انك لا لخص لخص لان ما الصحه لا تتحمل. يعني على الدرس ان شاء الله تكون ملخص المساله، تقول لخص المساله والجواب ياتيك ان شاء الله. اما تحكي حكايه طويله من لست من اهل الحكايات الطويله. السلام عليكم. اكتشف انه لم يدفع الجنيه المقدم المذكور بعقد الزواج ولم يسأله منه احد، لكنه قدم شبكة في يدفع جنيه، مش مشكلة. ما ان هذا كله غش يا محمد يا محمود، انت تكتب جنيه والمهر الحقيقي ليس بجنيه، لكنكم تريدون التهرب من رسوم المأذون فتقولون ذلك. ثم عليك مشكلة إذا طلبت أن تختلى منك، سترسل لك الجنيه الصداق مع مندوب المحكمة، تقول خذ الجنيه وطلقني. أخت أمها كبيرة في السن ومريضة وتحتاجها وتتركها وتذهب لدروس حفظ القرآن، هل فعلها صحيح؟ لا، ليس فعلها صحيح هذه الطريقة، لأن أمها في حاجة، وخاصة إذا لم تكن متزوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تمام. الحمد لله، شكرا لله. الحمد لله. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. قلت يا شيخ أنا كفيف. عافاك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. تمام. دلوقتي في حي للمعوقين اسمها جواب العربيات، ما أنا جبنا عليها الآن، لسه مجيب عليها. ارجع دقيقة واحدة تقول: لا يجوز بيع سيارات المعوقين لأن عليها حظر بيع لمدة 5 سنين، إذا انتهى الحظر بيع، وإلا من الممكن أن تستفيد، تعطيها لشخص يؤجرها منك بلا بيع. أنا مش جايب سيارة. ها؟ لا أنا مثلا هقدم مثلا وأجيب الجواب، والجواب ده ممكن أبيعه لحد بحد من قرايبي. ما لا يجوز. هم لا يجوز عند الحكومة بيع الجواب أصلا. سامع. لا يجوز عند الحكومة بيع الجواب. أي لأن هم وهبوك. يعني حرام على ذنب يعني. مش حرام عليك، البيع لا يصح. السلام عليكم. يقول: معي فلوس اشتري بها عقار، هل عليها زكاة مع العلم اني مستني يوصل المبلغ المحدود؟ عليها زكاة اذا مر عليها حول وهي معك. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا شيخ. واهلا بك. حياك الله. وحياك. استفسار بسيط يا شيخ. تفضل. الآن نذر أن نذبح بعير في حال توفي فلان، هل أجب له بالنذر هذا؟ في حالة إيه؟ في حال توفي فلان سوف أذبح بعير. إذا مات فلان سوف تذبح بعير؟ إيه نعم. عدو يعني ولا إيه؟ ولا فرح فيه ولا إيه؟ لو هم من كثير واحد من الجماعة قال يستفسر السؤال هذا. لا لازم نسأل. يعني إذا مات فلان، إذا كان هناك شخص شرير. ليس عدوا، لا ليس عدوا، قريبا لك. أي إن كان يعني، أنا سأفصل لك في الأجوبة. مع عموما النذر إذا لم يكن نذر معصية جاز. فإذا مثلا قلت لله علي إذا مات هذا الشخص وكان شخصا ظالما مؤذيا أن أذبح بعير، فهذا لا بأس به، لأن دخل في شكر النعم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لكن إذا كنت ستذبح شمات في أحد وتحدث فتنة بذبحك هذا، فلا تفي بهذا النذر. لابد فيه من التفصيل. الله يسلمك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. أنا عايز أستفيد يعني والله يا شيخ. طيب استفيد، ماذا ما منعناك من الاستفادة؟ لماذا لما هم يقولون لماذا تؤولون؟ يا أخي طيب. أنا عايز أقول لك شيء، أنا أحب أقول لك شيء بارك وتعالى، بس اسمع كلامي بس، يعني اسمع هذه الفقرة. يلا بس أنا عايز حضرتك يوصلك السؤال وبعد كده. لا بس اسمع فيها، هقف عليك الأسئلة بحاجة بس تانية. نحن يا أخي الكريم، التأويل لا يرفض كلية، افهم كلامي، التأويل لا يرفض كلية. في أشياء في تأويل صحيح، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون من نبي كل من عند ربنا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففي تأويل محمود أول العلماء حديث الجار أولى بثقب أن الجار الشريك على المشاع شريك على. وفي تأويل مرفوض وهو الذي يخالف الكتاب والسنة، وإذا رد إلى سائر النصوص تبين خطأه. فالتأويل لابد فيه من تفصيل، ما أحد يستطيع أن يرد التأويل مطلقا. معنى التأويل ما نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، ما معنى نبئنا بتأويله ونعلمه من تأويل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فكلمة موضوع التأويل لابد فيه من التفصيل. لكن هم الشيخ بيقول ايه؟ بيقول يعني اذا كنت بتقول يد الله فوق يا حبيبي صلى على رسول الله. سؤال بس اسالك سؤال على معناها القدره او ما خلافه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخي اصبر اصبر اصبر علي بس افهم. هل كلمة يد الله فوق أديهم تساوي ليست لله يد؟ لا بابا. هي تثبت اليد لكن في لها معنى في هذا الموطن لا ينافي معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لا تنافي أبدا. القول القول بإثبات اليد لله تبارك وتعالى كما قال ولكن عدم القول في معناها أو في تفسيرها أو هل هذا ما هو عندنا أيضا لازم أفسر بالقرآن أيضا. ألم تعلم أن الله قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أنا لما أقول لك أنا أقرب لك المسائل أنت سميع وبصير صح ولا أعمى؟ لا. الله قال في شأن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا والله سميع بصير. لكن أنا سمعي محدود. إذا نادني واحد عن قرب سمعت، واحد نادني بعد 50 كيلو مش هسمع. فهمت كلامي؟ إذا تكلم أمامي شخصان في آن واحد سمعته واحد وفوت شوية، لم 10 يتكلموا أمامي في وقت واحد لن أفهم، 100 يتكلموا أمامي في وقت واحد و100 آخرون بلغة إنجليزية و100 بلغة فرنسية لن أفهم في آن واحد. فأنا لي سمع لكن سمعي له قدرات حدود. لكن الله يسمع الخلق كلهم وإن تكلموا بكل اللغات وإن تكلموا في آن واحد. وليس البشر فقط بل إنسهم وجنهم والملائكة والدواب وكل الخلق إذا تكلموا في وقت واحد الله يسمعهم جميعا ويعرف مرادهم. وقد قال في كتابه الكريم يسأله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات وكل من في الأرض إذا تكلموا في وقت واحد الله يسمعهم ويعلم مرادهم وإن شاء تبعهم جميعا. لكن أنا لي سمع لكن سمعي محدود، أنا بشر. فهمت الفارق؟ أنا لي وجه وأنت لك وجه، لكن إذا واحد قال لك وجه كوجه حمار تغضب. لكن الله وجه ربنا قال تعالى في شأن ذو الجلال والإكرام وقال في كتابه الكريم كل شيء هالك إلا وجهه، وقال في كتابه وقال الرسول في سنته هجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تيلي بصر من خلق. أنا وجهي مكشوف ما أحرق أحد، لكن هجاب ربي النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تيلي بصر من خلقه. فليس معنى أن لي وجه والله وجه أن وجه يشبه وجه الله أبدا. أفهم ذلك يا سيدي. مفهوم بدهية. لكن السؤال فين أو المشكلة فين؟ لا في مشكلة إلا عندك أنت. أنت عندك المشكلة أن ما عندي ناس مشاكل الحمد لله. سمعك. مشكلة ماذا؟ ما في مشكلة بعد كلام الله وكلام رسول الله. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. إذا سمحت لي الشيخ مصطفى، أنا رأيت رؤيا إن الشيخ أمير منير بيؤتي في الرؤيا. معلش يا أختي، هذا ليس مقام رؤيا الشيخ أمير منير، هذا مكان قال الله قال رسول فتاوى شرعية. أما ليس عندي أمر اللي هو معلش لا ليس المقام هنا تفسير أحلام. السلام عليكم. هل البسملة آية من الفاتحة؟ في ذلك قولان شهيران للعلماء وقد دلت الأدلة عليهما معا. فالذين قالوا إنها آية كالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه استدل بقول الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، ففسر النبي 7 المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب. قال الشافعية ولا تكمل 7 إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها، إذا اعتبرنا البسملة آية منها. هذه إحدى الاستدلالات، إحدى الاستدلالات لهذا الفريق. الفريق الآخر استدل باستدلالات منها حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلم تذكر البسملة. وبحديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم زيادة وفيها مقال وهي مدرجة ولا تثبت عن أنس، وهي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالإمام الشافعي يوجه ذلك بأنهم يستفتحون بالحمد أي بالصورة، بصورة التي يذكر فيها الحمد، كما يقال صلى النبي العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. ما فيك، بارك الله. تفضلي. الحديث اللي عن المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيحة؟ عليه الصلاة والسلام. طبعا طبعا طبعا صحيحة في البخاري ومسلم، ومش طريق واحد، طرق متعددة عن رسول الله. هذا شيخ ضال، هذا شيخ ضال من الذين ينكرون المعجزات، ينكرون الآيات والمعجزات، فيقول لك كيف ذلك، كما قال المشركون، كما قال المشركون كيف تقول إنك أسري بك إلى المسجد الأقصى وعرج بك إلى السماوات وأنت بين أظهرنا، فينكرون ذلك، ينكرون ذلك لضلالهم. فنقول لهم الله الذي فلق البحر لموسى عليه السلام بالعصا، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله سخر الرياح لموسى عليه السلام. الله سبحانه أحيى الموت على يد عيسى عليه السلام بإذنه سبحانه وتعالى. وهكذا ألان الله لداود الحديد. هؤلاء عميان البصيرة الذين ينكرون المعجزات، وأخيرا ينكرون قصة المعراج. حتى ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توحير، يعني أحاديث كثيرة جدا. ما هو كل ما هؤلاء الذين يتبعون عقولهم التالفة، الذين يقدمون العقل على النقل، ونحن لا يتعارض عندنا بين العقل والنقل أبدا. فالعقل الرشيد الذي يعلم صاحبه أن الله على كل شيء قدير، هذا العقل الرشيد. أما العقل السفيه فلا يعلم ذلك ولا يريد أن يقر بذلك. لكن الأشاعرة طلعوا الأيام دي، بعضهم يقول لك كل سنة يحتفلوا بالإسراء والمعراج، وطلع بعضهم هذه الأيام يقول لك المعراج ضعيف، حتى يفر من ماذا؟ من مسألة أين الله؟ قال في السماء. يريد أن يفر من ذلك، فبعضهم يقحم نفسه في هذه الضلالة الأخرى، بعضهم ليس كلهم، ويقول هذا الضال إن المعراج لا يثبت. والمرة لا، ولا يستطيع أن ينكر الإسراء أيضا. لا ينكر الإسراء. أي والإسراء، ما الذي أسرى بعبده ليلا، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قادر على أن يعرج به إلى السماوات. وقد قال تعالى في القرآن الكريم عند سدرة المنتهى، يغشى السدرة ما يغشى، الآيات في سورة النجم مجملة، والأحاديث متعددة ومتواترة في شأن المعراج برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تصدق يا أولئك اللي... الله يثبتنا وإياك يا سمي. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله سبحانه وتعالى وأن الله أن يحمد، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصليا مسلما على الرسول صلى الله عليه وسلم، سامعا مطيعا لأمر الله تعالى، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،

ووفق ولاة أمور هذه البلاد للعمل بكتابك يا رب العالمين والعمل بسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. ربنا يا أرحم الراحمين نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين. خذ بأيدينا يا ربنا للبر والتقوى وتوفنا يا ربنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم واجمعنا به في الفردوس. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، أنت أرحم بهم منا يا رب العالمين، فرج كربهم يا رب واحفظهم واجمع هذه الأمة وأمة الإسلام على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.